بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخوان الأعزاء، قبل أن أبدأ البرنامج، اللي عنده مسألة شرعية وعنده استفسار بإمكانه يتصل على الأرقام التي ظاهرة أسفل الشاشة. فإلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. السؤال عندنا من الأخ حسين من بابل، يقول: عندي مزرعة وجاء رأس السنة الخمسية، فهل يجب فيها الخمس؟ نعم، يجب فيها هذه الخمس. المزرعة هاي يجب فيها الخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية. تخمس هذه بسعر الشراء إذا الأموال اللي اشتريت بيها المزرعة داير عليها سنة. يعني افترض أنه بنفس سنة شراء المزرعة ما كان عندك ربح، عندك ربح في السنة السابقة أو السنوات السابقة على شراء المزرعة، بمعنى أنه أنت المال اللي عندك، افترض عندك مثلا 50 مليون، الخمسين هاي دار عليها سنة كاملة، يعني مو من ربح سنة شراء المزرعة، وإنما من ربح سنة سابقة أو سنوات سابقة. هنا تخمس بسعر الشراء. الاتصال الأخ محمد من ذيقار. السلام عليكم أخ محمد. شلون سيدنا؟ حياكم الله، أهلا محمد، تفضل. الله يهديك سيدنا. عندي ثلاثة أسئلة مولاي. تفضل. الأول، أكو شخص مثلا يعقد بين زوج وزوجته، بس اللفظ مالته يعني غير صحيح، ومرات يكون حتى كلام غير صحيح. نعم، يعني هذا العقد يصح ما يصح؟ شنو اللحن؟ يعني شنو اللحن؟ يعني الخطأ شنو؟ يعني كلاما ما يجي مرات متوازن بالصورة الصحيحة. نعم، واضح. سؤال ثاني سيد، يوجد بالبيت حمام. نعم. وهذا المجرى مال الحمام صاير ويا المجرى مال المطبخ، وأجلك مرة مرات الأوساخ فضلات الطعام تنزل ويا الحمام، وهذا الحمام ينسبح به مثلا مرات عن غسل الجنابة حشاك، ومرات الطفل يجوز يتبول به أثناء السبح، يعني هذا عم بيشكال. بلي. إذا سؤال ثالث، صلاة المرأة بالاستحاضة، يعني هاي تقضيها ما تقضيها، ما عليها صلاة في الاستحاضة لو في الحيض؟ بالاستحاضة تقضيها؟ يعني تقضيها الصلاة، يعني ما تصلي مثلا خلال الاستحاضة أو النفاس، عفوا النفاس سيدنا، النفاس. نعم، النفاس. الأخت أم علي من الديوانية، السلام عليكم أم علي. عليكم السلام. عندي كذا أسئلة. تفضلي أم علي، تفضلي. حكم خير الأواني المتنجسة بأي نجاسة؟ ما حكم الأواني؟ شنو يعني هذا؟ نجاسة الدم وغيرها. دم. هذه شرح مفصل. بعد. هاي. أكو سؤال بعد؟ نعم. تفضلوا. صفار الماء أثناء تطهير الملابس. بالطهرة. بالماء الكثير. بالماء الكثير مو؟ نعم. صفار الاستنجاء بالماء. واضح. بعد أكو سؤال؟ نعم، شكرا. شكرا جزيلا، شكرا. الأخ مصطفى من طوريج، السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله مصطفى، تفضل، أهلا بكم. الله يخليك سيدنا، السؤال أخ مضادي. تفضل. سيدنا دام دائرة أهلية. نعم. وسلمت راتب. نعم. والراتب طلع بي زيادة 9000 دينار. الأفضل أرجح مين؟ لو الأفضل أصدق مين؟ جماعة يقولوا لي أصدق مين؟ جماعة يقولوا ربهم. وأنا قلت خلنا أتأكد من سيد خبير الله يحفظه. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله مصطفى. شكرا. ما اقتنع بحكي انت عرفتني. ان شاء الله مصطفى ان شاء الله. الاخ حسين من بغداد، السلام عليكم حسين. حياكم الله حسين، اهلا بك. تفضل حسين. تفضل حسين. بس سؤال احنا الواجب. تفضل. سيدنا بس عندي موضوع حول سماحة الشيخ الدكتور احمد الغائلي. دلي. يعني سماحة الشيخ يعني شنو الرأي المرجعية وفق مع يعني يقوله بحق الصحابة وسيد الكتاب العالمين زوجة الرسول. اكو مذاهب تخلف هذا الشيء، يعني تقول هذا الشيء مو صحيح. يعني حسين، حسين اذا عندك سؤال شرعي، هاي الاسئله عقائديه، اكو برامج عقائديه ممكن تسال. ام محمد من بغداد، السلام عليكم ام محمد. شارك سيدنا. حياكم الله، تفضلوا. انا عندي استفسار وسؤال هو بنفس الوقت. تفضلوا تفضلي. عندي اختي. نعم. عمرها 50 سنة، متزوجة صار لها 30 سنة. نعم. من تزوجت هي هسه ما شافت يوم راحة ويا زوجها، وهي قاعدة يمي بعد تسمعني وقالت لي إيش تحكي مكاني. نعم. يا سيدنا. نعم. شراب وعربدة وسوال حشاك مو زينة، حملت خلفت منه ثلاث ولد وبنات اثنين. نعم. تزوجت البنات والولد كبره وهو على نفس حاله. شاب إذا يأثر بالقاع يكفر، إذا يأثر بالقاع يتشبوش، إذا يأثر بالقاع وصلت مرحلة يعني قام من يشرب يفقد وعيه. نعم. ما يعرف. نعم. يعني من أمره 18 سنة لي هسه هو يشرب يوم ما حد ما ترك. بلي. لا وفاة ابنه كعته، لا رمضان، لا عاشور، ما يعرف أدى أمه وأبوه الشراب. نعم. يعني هذا يفضل يقول أفضل عليك وعلى بذري، ما تحكميني. بلي. والكفور والغلط، وابنه توسط شبابه مصر ما ودع عمره 20 سنة. بلي. يعني ما زعل يقول ما أخسر عليه، يعني كل شيء ما بي أنت تهودي الأمور وما تبص راسه. بلي. فهي تريد حل من عندك سيدنا، هي ناوية على الطلاق وأكثر من مرة حاولت تنتحر، تصوم وتصلي تقرأ قرآن وتطب نديها، مو كودن أختي قاعد تسمعني وجزء تسمعني حتى هو وأهله قاعد يسمعونه، أهله أم أخوته كلهم ما راضين عليه وكلهم قاعد يساعدوها ويقولوها إيه طلقي من ما صير لك. واضح إن شاء الله. واضح واضح أم محمد، واضح. شكرا جزيلا أم محمد. الأخ شاب من ذي قار، السلام عليكم أخ شاب. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. عندي مجموعة من الأسئلة سيد. تفضل تفضل. السؤال الأول يقول أنا ما أحب الجلوس مع الأقارب أو الأصدقاء من حيث متابعة الأفلام الهندية والتركية واللعب الدولي، أفضل البقاء بالبيت، لكن هذا ليس من الكراهية بل من أعمالهم ومع شاكلهم. بلي. السؤال الثاني. السؤال عفوا السؤال الأول، شنو هو السؤال الأول؟ يريد يقاطعهم، يعني يريد يقاطعهم، يريد يقاطع أرحامه؟ لا ما من حيث أعمالهم، لا ليس بس من متابع أعمال الأفلام. ما يخالف، خلي يعني الواجب عليه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا يريد يقاطعهم يعني يقطع صلة رحمه فهذا ما يجوز. السؤال الآخر شنو؟ السؤال الثاني، ما حكم السلام على الذي لا يصلي والكلام معه؟ والسؤال الثالث، ما حكم المرأة التي تعطي والدة الشهيد المتوفي من الأموال أو الملابس حلال أو حرام؟ السؤال الأول شنو، ما حكم السلام على شنو؟ على الذي لا يصلي. نعم. والسؤال ما حكم المرأة التي تعطي والدة الشهيد المتوفي من الأموال أو الملابس حلال أو حرام؟ هاي علما الأموال علما. والدة الشيء المرأة تعطي والدة أم الشهيد. نعم. من الأموال أو الملابس حلال أو حرام؟ المالت من هاي الأموال والملابس؟ مرأة تعطي إلى والدة الشهيد، إلى والدة الشهيد. تأخذ بلي، تأخذ من بلي. نعم نعم نعم. شنو هاي الأموال؟ شنو حقوق شرعية؟ شنو تبرعات هدايا؟ لا تبرعات، مثلا تبرعات ليس شنو الإشكال به؟ مع سيد. شنو الإشكال بها؟ أقول لك أم شهيد تأخذ تبرعات، شنو الإشكال؟ حلال أو حرام، حلال أو حرام. بلي. والسؤال الأخير، هل روت الحيوانات مثلا أجلكم الله حرام أو حلال من حيث اللمس؟ شبيه شنو لمس؟ روت الحيوانات أجلكم الله حلال أو حرام؟ بلي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، شكرا. أبو حسنين من بغداد، السلام عليكم أبو حسنين. عليكم سيدنا، شلونكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيدنا أكو سؤالين رحمة الله عليك. سؤال؟ سؤالين. تفضل أبو حسنين، تفضل أبو حسين. أبو حسين مو أبو حسين؟ أبو حسنين. أبو حسنين، نعم. سيدنا هاي الموبايل الخدمة بلي. تقترب خدمة. بلي. تقترب دولار. يخصمون دولار، واعتقد دولار و 200 دولار ونص. واضح واضح. سؤال اخر. سؤال ثاني، في صلاة الليل 40 مؤمن. نعم. احيانا تجيبهم 100 مؤمن. صلى الله عليه وسلم بجاه محمد وآل محمد. الاخ كريم من ايران، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل، اهلا كريم. المعذرة مولانا، عندي سؤال. نعم تفضل كريم. مولانا، هذا أنت شريت كتاب، شريت دليل مسجد، اسمه كتاب الأخبار المخزونة للمحمد الشيخ محمد الغزالي. نعم. هذا الكتاب فيه أدعية يعني للمحبة. نعم. نستفعل يعني هذه الأشياء الموجودة فيه للمحبة وللرزق. هذا للمحبة يقول هم يعني حرام حلال. والله إذا مو سحر ما يخالف، إذا شغله مو سحر ما يخالف، أما إذا سحر في السحر حرام. اتق الله يعني، اتق الله هذا من الأشياء يعني. المهم إذا الله يعني لا تعمل هذا الشيء يعني، هذا يعني هل يجوز؟ إذا آيات قرآنية، أحاديث، أدعية، ما يخالف، ما به شيء، أما إذا سحر فما يجوز هذا. أخ كريم شكرا جزيلا. أخ كريم علي من ديالى، السلام عليكم علي. السلام عليكم مولاي. حياكم الله، اهلا بكم علي، تفضل علي. مولاي بس سوالف من عندك. تفضل علي. السلام عليكم مولاي، عطيك 50 مليون حرام ولا حلال؟ شلون عفوا علي؟ مليون على الخمسين. ها مليون على الخمسين، قرض هذا قرض؟ ها؟ قرض هذا؟ لا 10 ملايين، طلع 500 ألف. إي قرض هذا؟ لا وشلون نقول اقساط ولا وقفات؟ بيع وشراء هذا شنو علي؟ بس وضح لي المعامله هاي شنو هي، وضح لي اياها حبيبي. بس عنده فلوس 10 ملايين. اي نعم. حطيتك اياها. نعم. انت تطيب بشهر 500 ولا وقفات؟ واضح. اكو سؤال اخر علي؟ لا شكرا جزيلا علي. الأخ صادق من صلاح الدين، تفضل أخ صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا صادق، تفضل. سيدنا بس سؤالي رحمة الله. تفضل صادق، تفضل. السؤال الأول، أنا منتسب داوم بالجيش، فعندي صلوات ما أقدر أصليهن يعني بوقتي، فيعني كل صلاة يعني تعبر طول يعني المغرب ما تفوت ساعة ساعتين. يعني تصليها في داخل الوقت بس مو بأول الوقت. لا يعني قبل يعني الصلاة ورا الصلاة يلا أقدر، يعني الصلوات ما أقدر أصلي من الوقت يعني. يعني تأخرها ساعة ساعتين قصدك مو؟ إيه تأخر ساعتين أو ساعة ونص تشتغل. أكو سؤال آخر؟ السؤال الثاني، سيدنا بس ما حكم يعني شخص ما يصلي ويعني وما من تزين فما يحكم يعني هل يبنى عليه بالطهارة أم بالنجاسة؟ يعني هذا الشخص شنو الحكم مالته؟ شكرا جزيلا. أم حسن من بابل، السلام عليكم حسن. السلام عليكم سيدنا. أهلا أم حسن، تفضل أم حسن. سيدنا سيدنا، احنا بين فترة وفترة نروح لعيال الكربلة، نضل يومهم يعني 10 ايام. نعم. هم قاعدين تجاوز. نعم. يعني إحنا سمعنا أحد يعني أسئلة وتجاوبت قلت له يعني ما أدري ما يصير. زين هاي نقضيها العشر أيام لما نرجع لبيتنا. نعم. أكو سؤال آخر؟ شكرا سيدنا الله يبارك. الله يبارك بكم. الأخ أمير من بغداد، السلام عليكم أخ أمير. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أمير، أهلا بكم، تفضل. سيدنا أمير مخمس ومزكي بنية ديرت يعني بعد شهر أمينتي في دراسة سنة الخمسية. بنيت بيت بسنة واحدة لو بسنوات؟ يعني بعد شهر يعني كلامة الدراسة الخمسية وأنا بعد ما أدعي البيت. بلي بلي. يعني أنت عندك بيت غير عندك بيت غيره؟ قاعد بيت غيره قاعد. بيت عندك غيره لو ما عندك؟ ما عندي قاعد بيت غيره قاعد. نعم نعم. هل جزء خمسة يلا قاعدين لو يعني من تجارات الخمسة هم خمسة لو قاعدين قبل لا خمسة يعني تخمس ما تخمس؟ ألو. واضح إن شاء الله واضح واضح. الأخ محمد من كربلاء، السلام عليكم محمد. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله محمد، تفضل. الله يحفظكم مولاي. مولاي إذا أمكن وما بي زحمة على جنابكم أريد رقمكم الشخصي، عندنا مسألة خاصة شوية ما يخالف ما نقدر نطرحها مباشر. بل أخذ ابن الأخوة بالكنترول، أخذ إن شاء الله بخدمتك. أبو حسن من ذي قار، السلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام مولاي. تفضل أبو حسن. مولاي سالم. تفضل أبو حسن. سالم مولاي يقول صلاة الليل يستحب كل ما يتقرب لوقت الفجر. مثل تعرف الوقت يعني كيف الفجر صلاة الفجر يعني. شنو تقليدك أنت؟ على كيرغستان. بل سؤال آخر. سؤال آخر. سؤال آخر سيدنا. الدرجة بدون روحاني جزء الهدية لو موجود. بلي أكو سؤال آخر. أبو حسن شكرا جزيلا شكرا. الأخ سلام من ذي قار، السلام عليكم. سلام. عليكم السلام سيدنا الله يحفظك الله يخليك. أهلا وسهلا سلام تفضل. سيدنا أنا عسكري وجاي بالدوام بالواجب اثنان مرات بالواجب آخر واجب أبقى من ثلاثة للصلاة الصبح. نعم. أصلي بيها يصير أثناء الواجب أصلي يعني أنا بالواجب وأصلي. نعم. إيه. فأنا شو أسوي بالواجب أبقى أصلي يصير لي أنا أصلي بالواجب لو ما يصير. نعم واضح. ومرات بالليل نصلي أنا وأهلي يعني أهلي يصلي بصفي يصير يصلون بصفي لو ما يصير. أنتم المنطقة اللي بيها خط اللي بيها أنتم سلام خطرة هاي المنطقة خطرة؟ لا حرام لا أنا ما بيها شيء بس هي يعني مو هي ماكو مكان مخطر بس هي يعني خطر هذا 80% يعني قليل خطر من تصلي أكو بديل عنك يوقف مكانك؟ لا لا ماكو بديل بس أنا يعني هي قدامي صايرة قدام القبلة وقدامي يعني أشوف من أصلي أشوف الشيء قدامي أنا. نعم واضح إن شاء الله واضح شكرا جزيلا. أم زهراء من ذي قار، السلام عليكم. أم زهراء. عليكم السلام سيدي الله يسعدك. حياكم الله ام زهرة، اهلا بكم، تفضل ام زهرة. نفس الصلاة. بلي. يعني نفس الصلاة نصليها يومية يعني لا نصلي ولا زايدة يعني تشهد وهذا الفتنة بس من اللي يعني نصلي هم اللي يعني نفس الصلاة مثل صلاة الظهر طبعا ما في الذمة هي تشلحتي يعني. نعم. يعني قصدكم شنو اللي تختلف به الصلاة؟ يعني صلاة طبعا ما في الذمة يعني نفس الصلاة نصليها بوقتها. إيه؟ نعم. يعني كنا نقول إحنا مثلا صلي فرض الظهر فرض إلى الله يعني أحكيها. فرض شنو فرض؟ شنو فرض؟ يعني مثلا صلي فرض الظهر فرض إلى الله تعالى طبعا ما في ذي المأثير أحكي له أنت عن قلبي. نعم. هيدي السؤال كمان رحنا الوالدين. جتنا مرأة يعني قبل سنتين وضطني كيلو ون شكر وضطن جيد وخلت نفسي قال سنت شوية ورجعت بعد ما كنت مسارة سنتين ما أجيت يعني وين أوديهن شن هن شن هن تقريبا كيلو ون شكر ومرأة على بابا مسجينة وضطن ما أجيت أنه لكن عندي وقال حسة شوية وأجيت بعد راحت ما رجعت علي تعرفين أنت؟ لا ما أعرف والله مرأة على بابا مسجينة متزولة شيء. نعم واضح واضح شكرا جزيلا. الأخ أبو علي بن بغداد السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم مولانا. حياكم الله أبو علي تفضل أهلا بك مولانا. سابع أجحني تفضل أبو علي. أنا شارك قطعة أبو جواعي قبل 3 سنوات. نعم. وقبل 3 سنوات قريبة قبل 10 أيام لقيت المباعة مرتين يعني الأشخاص الآخرين مو لدي يعني وكلك ما كان بس نفس يعني الموقع خطأ بالموقع. أبو علي شوية السؤال مو واضح. عفوا أبو علي. اشتريت قطعة طاب وجراحي. نعم. قبل 3 سنوات. نعم. وقبل فترة لقيت هذه قطعة مباعة بس واحد آخر فقلوني يعني راح تمنحني اللي بيعيش باعي. قلت لي اسمعني هاي شاري منك وكذا قال والله خطأ بالمرتسم والقطعة ما تصير هسه بالواحد. نعم. من الناحية الشرعية شلون قلت لهم ما ترجعوا لي فلوسي وإما تعطوني نفس القطعة الأولية. قالوا ليش ما نقدر نرجع لك الـ10 ملايين وهذا لازم أباع إلى شخص من نفس الواحد لأن الذكر قطعة الوراحة. وما أعرف حكم الشكل هسه يعني أنا أتلف على القطعة الوراحة شلون يعني. واضح واضح إن شاء الله واضح واضح واضح إن شاء الله. أم علي بن صلاح الدين السلام عليكم. علي عليكم السلام تفضلوا. أم علي والله على مود سيدنا على مود ابني شوية عنده واهس واهس هواية. نعم عليكم السلام. بلي شوية عندي ابني هواية واهس. بلي أي والله يعني شلون وانا ودي وان يعني اذا اي شيء طب المرافق للتواليت هاي يتنقف. واضح واضح ان شاء الله. أكو سؤال آخر أم علي؟ نعم. أبو علاء من بابل السلام عليكم أبو علاء. وعليكم السلام أخاتي. حياكم الله أبو علاء تفضل. حضرتك برنامج؟ تفضل تفضل أبو علي. أبو علاء تفضل. سلام للسيد. حياكم الله أبو علي تفضل. شنو سؤالك؟ الله يحفظك. عندي سؤال مرات جاي أقرأ القرآن وأشوف أكو داخل القرآن. نعم نعم جاء شوف داخل القرآن مرات مكتوبة عبارة آية قرآنية يقول لازم تكتبها 35 مرة فهاي جائز وظل اسم عليه. شنو ورقة يعني مكتوبة؟ مكتوبة؟ نعم ورقة. نعم سمحت السيد. نعم ايه ايش مكتوب بها شنو الورقة؟ آية قرآنية يقول لازم تكتبها مثلا 35 مرة. آية قرآنية نعم يقول لازم تكتبها مثلا 35 مرة يعني هذا اكتبها لو ما اكتبها اذا ما اكتبها يعني اسمي طلع لي اسمه لا يدور شلون. نعم واضح ان شاء الله. الاخ ستار من الديوانيه السلام عليكم. اخ ستار السلام عليكم مولاي العزيز. اهلا وسهلا تفضل ستار. نعم ستار الاتصال مو واضح. مولاي العزيز عندي سؤالين. تفضل تفضل بس يعني تسمعنيان مو مباشر. تفضل تفضل. رحم الله عليك سيدنا. أنا متزوج. نعم. زوجتي يعني عليها هذا الصلاة ويعني الأعمال الدينية بس ما تطبق. شنو ما تطبق يعني ما تصلي؟ يعني ما تصلي. نعم. أكثر من مرة لحيت عليها أكثر من مرة يعني أنا مصلي من 17 سنة الزوج على نفس الحالة. بلي. واضح. بعد سؤال آخر. السؤال الثاني أنا أداوم عسكري. المتصلين وياه يعني الأغلب يعني الأغلب منهم يكفون ويتعدون على الخالق ويتجاوزون ويكفون. يعني شنو الحكم الشرعي أنا بالنسبة وياهم؟ وأنصح بهم يعني الأغلب أنصحهم ما يسمعوا الكلام. يعني شنو مثلا الموقف من عندهم؟ واضح. شكرا جزيلا. حيدر من البصرة. السلام عليكم حيدر. وعليكم السلام مولانا. شلونك؟ حياكم الله. اهلا اهلا حيدر تفضل. الله يحفظك سيدنا. موضوع على مود العشائر طلعوا سادة هسه بلي. واكو عشيرة بدون دليل وبدون اثبات وبدون هاي وقالوا احنا سادة وهاي شنو يحكم هسه سيدنا الجليل؟ نعم واضح واضح. الأخ حسين من الديوانية. السلام عليكم حسين. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أهلا وسهلا. ألو. تفضل تفضل. أنا مود سيدنا أكو حديث الرسول. نعم. عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام يقول لو كان في باب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات لما بقي من الدرنشة ويمكن حفظ هذا بل صحيح صحيح. فإحنا ليش نتوضأ إحنا الشيعة يعني توضأ ثلاث مرات وهذا الحديث هو يقول خمس مرات لازم نتوضأ بل يقول يعني توضأ ثلاث مرات سيدنا وشو السبب؟ مبارك الله فيك. نعم. الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم أخ أحمد. انقطع. إذا أمكن الأخ أحمد يعاود الاتصال مرة أخرى. نعم. نكمل سؤال أخ حسين من بابل. إذا المزرعة إذا اشتريتها من أموال داير عليها سنة تخمسها بسعر شرائها، أما إذا اشتريتها من أرباح نفس السنة فتخمسها بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أكو اتصال عندكم؟ الأخ يعقوب من واسط. السلام عليكم يعقوب. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام تفضل يعقوب. أنا أداوم بمكان بعيد عن مكان سكني. نعم. إيش قد المسافة؟ المسافة اللي هي أزيد من شقد كم كيلو؟ 70 كيلو. أيام اللي أداوم بها أصلي قصر واحتياجي الصوم. أنت تروح وترجع يوميا؟ تروح وترجع؟ أروح وأرجع يوميا. يوميا؟ نعم يوميا أروح وأرجع. نعم بلي. في الصيام أعرف أنه عادي ما أفطر يعني. نعم. لكن الصلاة مالتي هناك أصليها تامة. والسؤال الآخر إذا أروح لغير محافظة تقليدك شنو؟ يعني في المقاليدين الستان بلي. الأيام اللي مثل ما أداوم بها مثلا أنا واسط في كربلاء الصلاة في فتح حكمها قصر تامة يعني. واضح واضح. أبو مرتضى من بغداد. السلام عليكم. السلام أبو. عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أبو مرتضى. سيد. أهلا أبو مرتضى تفضل. سيدنا عيني إحنا أنا عندي بيت. نعم. بنيت بيت جديد. البيت باني مخمص المال مخمص. نعم. بس راح تجي رأس السنة الخمسية وبعدين ما قاعد بيه. والأموال اللي صرفت على البيت مخمسة مو؟ مخمسة. إحنا أربع أخوان قاعدين البيت واحد. تسمعني سيدنا؟ واضح واضح. وفي سؤال ثاني. نعم. الو. نعم. سيدنا عيني. نعم. انا عندي سيارة اشتغل بها على باب الله على المخبر. بلي. من الحدود الايرانية. بلي. بالمنزل هناك تعرف شرطة او موظفين يطلبون من الزرع. نعم. ياخذون من الزرع. يعني حلال علي انطي حرام علي. بالسيطرة يطلبون بالسيطرة؟ اي هناك بالمنفذ يعني بالمنفذ الحدود ياخذون ابو الزراعة ياخذ ابو الشرطي ياخذ يعني يجي لك اعطيني اي فتشي سويتيته. هي مالتك هي هاي مالتك مالتك؟ لا الزرع مو لي انا مأجر بس لا ما تنطي يصير في يعني يوقفونك يعطلونك. الو. نعم. سيدنا. شكرا جزيلا شكرا. علي من الوسرة السلام عليكم. علي. السلام عليكم سيدنا الله السادة. حياكم الله علي تفضل. سيدنا ما حكم صلاة التاجر دائم السفر إلى أماكن بعيدة؟ مثل التاجر من البصرة يذهب إلى بغداد لشراء تجارته. ما حكم صلاة التاجر؟ نعم دائم الترحال للتجارة. كم سفرة بالشهر عده؟ يعني تقريبا كل اسبوع يروح للسفرة. يعني عده 10 ايام بالشهر تقريبا يعني. اكو سؤال اخر؟ لا هذا هو. رحمه الله والديك. ابو زينب من كربلاء السلام عليكم. ابو زينب. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أبو زينب تفضل. سيدنا عندك. نعم. أنا ناظر نذير الرقية سلام الله عليه. شنو ناظر؟ ناظر نذير أنا طلع راكبي. قلت لله عليه قلت لله علي. نعم. قلت صيغة النذر شنو قلت شنو الصيغة اللي قلتها؟ نذر تأخذ فيه وأخذ فيه وروح. وهو الراتب إذا سمت أخذ شيء بس ما يخالف بس صيغة النذر شنو؟ أخذ شيء وأخذ أهلي. نعم. طنية وطن بزيادة وطن ما تكسر مو ما شهر واحد. نعم. سؤالك سؤالك على النذر لو على الزيادة؟ لا على الزيادة هو على النذر لأن شو يصير إذا كان أخذ هذا؟ تأخذ طلي وين توديه تأخذ طلي؟ طلي وين توديه؟ مو طلي انا اخذ عندي واروح للزيارة. اه. وهو الراتب يعني هو الراتب هو طولي ما تتشر تتشر طولي ما العاتبه. زين طوك زيادة بالراتب؟ زيادة بالراتب. ايه ما عندي كرابة دينا جاي تجاوبني. بل إن شاء الله أجاوبكم هسا إن شاء الله إذا أمكن تقطعون الاتصالات إذا أمكن. لا بلي. أبو أحمد من ميسان تفضل. أبو أحمد السلام عليكم. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. تفضل أبو أحمد. أنا السلام. وعليكم السلام. تفضل أبو أحمد شنو سؤالك؟ أنا عندي 50. نعم. إسمان الدولة هذا نحسيطة. أبو أحمد الاتصال مو واضح. أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد تسمعني؟ الصوت مو واضح. سيدنا سنة 50 بس مبلغ 30 مليون. عندك مبلغ 30 مليون؟ بقى عندي سنة 50 26 مليون و 500. عندك 30 مليون شنو عندك عندك؟ أبو أحمد تسمعني أبو أحمد؟ نعم شكرا جزيلا شكرا. نجاوب الآن الأسئلة اللي وردتنا بحلقة هذا اليوم. عندنا سؤال الأول من الأخ محمد من ذي قار يقول ما حكم من يعقد على امرأة وفي العقد لحن يعني أكو خطأ بالعقد؟ إذا كان صيغة صيغة العقد ظاهرة في المعنى المقصود حتى وإن كان بها لحن، إذا كانت ظاهرة بالمعنى المقصود العقد يكون صحيح. إذا كانت صيغة اللحن ما ظاهرة في المعنى المقصود في هذه الحالة العقد هذا يكون باطل. إذن تشوف الصيغة هذا اللحن يؤثر على المعنى بحيث يكون المعنى مو ظاهر في المقصود هذا يؤثر على العقد. إذا كان ظاهر في المقصود ما يؤثر على العقد، العقد صحيح. إذا كان صيغة العقد بها لحن وهذا يؤثر على هذا على على المعنى المقصود فالعقد يكون مو صحيح. السؤال الثاني من الأخ محمد من ذيقار يقول مجرى الحمام مع مجرى المطبخ يجوز ما يخالف، بس لا تخلي البقايا مال الطعام تخليها تروح ويا المجرى تختلط مع مجرى الحمام، يعني الرز مثلا الخبز مثلا هذه البقايا لا تخليها تذبها بالهذا بالمجرى المطبخ بحيث تختلط مع مجرى الحمام، يعني هذه تطلعها التمن تطلعها مثلا تخلف مصفي التمن للخبز إلى آخره من الأكل بحيث ما تخليه يوقع ويختلط مع مجرى الحمام. السؤال الثالث للأخ محمد يقول صلاة المرأة في فترة النفاس هل تقضيها؟ كلا، المرأة لا تجب عليها الصلاة وهي نفساء، وأيضا كذلك يعني لا يجب عليها الأداء ولا يجب عليها القضاء. نعم بالنسبة للصوم، الصوم لا يجب عليها الأداء، يعني اشترط في وجوب الصوم هو الخلو من النفاس، نعم يجب عليها قضاء الصوم. إذن الصلاة لا أداء ولا قضاء، مو واجب عليها الصوم، مو واجب عليها الأداء، لكن يجب عليها القضاء. أم علي من الديوانية تقول ما حكم الأواني المتنجسة بالدم وغير الدم تطهر بالماء 3 مرات؟ الأواني تطهر بالماء 3 مرات، تطهر مثلا يصب بها الماء إلى أن يستوعب ثم يلقى الماء ثم تكرر العملية مرة ثانية ومرة ثالثة. السؤال لأم علي الآخر تقول طفار الماء أثناء التطهير بالماء الكثير هذا طاهر الطفار؟ إذا كان التطهير بالماء القليل فالطفار يكون هذا نجس، أما إذا كان التطهير بالماء الكثير فهذا الطفار اللي يطفر أثناء تطهير الملابس يكون طاهر. مصطفى من طويريج يقول أداوم في دائرة أهلية وطلع عندي زيادة في الراتب، ما حكم هذه الزيادة؟ هاي الزيادة إذا تعرف صاحبها علما، يعني هاي الدائرة الأهلية من يملكها؟ من يملك الدائرة الأهلية هذه؟ الشخص اللي يملكها تنطي هذا المبلغ الزائد اللي بزيادة، يعني ما زاد على الراتب مالتك تنطي إلى هذا الشخص، تبطي ترجع المبلغ، أكو زيادة ترجعها على المالك مالك هذه الدائرة الأهلية أو الوكيل مالته. أم محمد من بغداد يقول أختي عمرها 50 سنة متزوجة وما مرتاحة مع زوجها لأنه يشرب الخمر وعنده محرمات أخرى، مدمن على شرب الخمر، يكفر بالله، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ نعم يجوز لها طلب، إذا هي كارهة لزوجها يجوز لها تطلب الطلاق من عنده، تبذل بهاي الحالة تبذل المهر أو أكثر من المهر أو أقل من المهر تبذل، إذا بذلت الزوج يطلقها على ما بذلت. مثلا تقول لزوجها أمام طبعا شهود عدول، الدورة الشهرية يكون ما عليها، يكون طاهر بطهر ما يواقعها زوجها، أمام 2 شهود عدول تقول لزوجها بذلت لك مهري على أن تطلقني، فالزوج يقولها أنت طالق على ما بذلتي، هذا يكون الطلاق يسمى طلاق الخلعي، هذا ما يجوز الرجوع فيه أثناء العدة إلا إذا هي رجعت بالبذل. شاب من ذي قار يقول ما حكم السلام على الشخص اللي ما يصلي وهل يجوز الأكل معه؟ لا لا بأس بالسلام، لا بأس بإلقاء السلام تحية الإسلام السلام عليكم على الشخص الذي لا يصلي، وأيضا كذلك يجوز الأكل معه. سؤال الآخر الأخ شهاب، تقول أم أحد الشهداء تأخذ تبرعات من الناس، هل هذا حلال أخذ التبرعات من الناس؟ إذا الناس تبرعوا لها يجوز تأخذ هذا المال، يعني يعطوها يساعدوها بعض الأموال، يجوز تأخذ هذه الأموال. أما إذا كانت حقوق شرعية فكون شرط الشروط الاستحقاق متوفرة بها، يعني يعطوها خمس يعطوها زكاة، كن فقيرة مؤمنة متدينة. فإذا كان حقوق شرعية لابد من توفر شروط فيها. أما إذا كان تبرعات فالتبرعات تأخذها هذه، يجوز لها تأخذ هذه التبرعات. السؤال الثالث الأخ شهاب من ذي قار يقول روث الحيوانات ما حكم لمسه إذا كان الحيوان مأكول اللحم، يعني مثل روث الأبقار، الأغنام، الإبل، الماعز، مثلا الحصان، الحمار، هذه وجميع أرواث الحيوانات المأكولة اللحم أرواثها تكون طاهرة. أما الحيوان النجس مثل الكلب مثلا، عفوا الحيوان غير المأكول اللحم بالإضافة إلى نجس العين، فأرواثها هذه نجسة. يعني مثلا الأرنب، مثلا الهر، مثلا هذا حيوان غير مأكول لحم، هذا حيوان غير مأكول لحم، هذه الروث مالتها يكون نجس. وكذلك أيضا بالنسبة إلى نجس العين اللي هو عندنا الكلب والخنزير، أيضا بالإضافة إلى نفس الكلب والخنزير أجزائها فضلاتها الروث مالتها كله يعتبر نجس. أبو حسنين عنده سؤالان يقول من بغداد، يقول ما حكم خدمة الموبايل؟ نعم، بعض الشركات الاتصال تنطي خدمة وهي عبارة عن منفعة، تملك المشترك تملك منفعة، تعطي منفعة مقابل عوض، هذه المعاملة صحيحة. يعني تعطي مثلا اتصال لمدة 10 دقائق، هذه خدمة، هذه منفعة، في مقابل هذه المنفعة تأخذ من عنده بعد ما يعد الرصيد، تأخذ من عنده تستقطع من عنده مبلغ 1500 مثلا أو أكثر أو أقل من ذلك، هذه المعاملة صحيحة جائزة ما بيها إشكال. السؤال الثاني للأخ أبو حسينين يقول الاستغفار لأربعين مؤمن هل يجوز الزيادة؟ مو بقصد التشريع، إذا بقصد التشريع ما يجوز، لأنه التشريع هو الاستغفار لأربعين مؤمن، فأنت تستغفر لأربعين مؤمن. أما إذا تريد تزود على هذا على الأربعين إذا كان بقصد التشريع فهذا ما يجوز، إذا كان مو بقصد التشريع ما يخالف. علي من دياله يقول أنا أعطي 10 ملايين ويعطوني بالشهر 500 مليون، إذا قرض هذا، يعني يا أخ علي إذا تقرض 10 ملايين وتشترط زيادة، مثلا تقول أقرضتك 10 ملايين بشرط أن تعطيني عليها زيادة 500 ألف، هاي المعاملة ربوية. إذا ما اشترطت تعطيت 10 ملايين وما اشترط أي زيادة، هو يريد أنطيك زيادة ما يخالف، هاي يجوز أخذ الزيادة. وإذا كان مو قرض عبارة عن بيع، يعني تبيع مثلا 10 ملايين تبيعها بالدولار، أو بالعكس تبيع مثلا 10,000 دولار بالدينار العراقي، هاي حتى لو أكل زيادة ما يخالف المعاملة. إذا كان الجنس مختلف، يعني دولار بدينار، يصير بيع هذا نقدا، يصير صحيح المعاملة. نسيئة يعني بالآجل، أيضا المعاملة صحيحة. صادق من صلاح الدين عنده سؤالان، يقول الصلاة وإذا واحد يأخرها ساعة وساعتين ما حكم ذلك؟ ينبغي أنه ما يأخر وقت الصلاة عن أول الوقت، الأفضل أنه الصلاة إذا دخل وقتها يصليها في أول الوقت، كل ما قرب من أول وقت هو أفضل. وينبغي أنه لا يأخرها عن وقت الفضيلة، أداء الصلاة في وقت الفضيلة هو أفضل، وكلما قرب أداء الصلاة من أول وقت فهو أفضل. لكن إذا واحد أخرها على وقت الفضيلة هل يعتبر آثم؟ كلا ما يعتبر آثم. آثم إذا خرج وقت الصلاة أو ما أدى الصلاة متعمد، هذا يعتبر آثم. يعني ما صلى صلاة الظهرين إلى أن صار الغروب متعمدا، هذا آثم. أما يأخر صلاة الظهر والعصر مثلا، يصليها بثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة قبل غروب الشمس، يجوز؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل أنه يؤديها في أول الوقت. السؤال الثاني يقول: ما حكم شخص ما يصلي، هل نحكم عليه بالطهارة؟ كلا، بالنسبة للمسلم طاهر، المسلم طاهر سواء كان يصلي أو ما يصلي. يعني الشخص اللي ما يصلي ما نعتبره نجس، هذا المسلم ما يكون نجس حتى وإن كان ما يصلي. نعم هو ترك واجب، هو ترك الصلاة والصلاة عمود الدين، لكن لا نحكم بنجاسته لأن هذا مسلم، ترك للصلاة ما يخرجه عن الإسلام، ما طول يتلفظ بالشهادتين فهو مسلم. أم حسن من بابل تقول: نبقى عند أقاربنا وقاربنا متجاوزين ونصلي، هل نقضي هذه الصلاة؟ سمح سيد عد سيد سستاني دام ظلف عند الأحوط، لا تصح الصلاة في الأرض المتجاوز عليها على الأحوط، عند احتياط، عند احتياط، إما أنه واحد ما يصلي يعني يعمل بالاحتياط ويترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها، أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أمير من بغداد يقول: بنيت بيت آخر وجاء رأس السنة الخمسية وما نزلت بتخمس، هذا عندما يجي رأس السنة الخمسية تخمس هذا البيت، لأن أنت عندك بيت آخر مستعملة في المهونة، هذا بيت آخر، هذا البيت الآخر إذا ما نزلت به طبعا ما راح يصير معونة، فيجب عليك أنه تخمسه عندما يجي رأس السنة الخمسية. أبو حسن من ذي قار يقول: وقت صلاة الليل، وهو يقول قلت سماحة السيد السستاني، سمعت السيد عد وقت صلاة الليل من أول الليل، من أول الليل وتمتد إلى الفجر طبعا، لكن كل ما تأخرت بالهذا يعني بأداء صلاة الليل حتى قرب الفجر أفضل، يعني وقت السحر اللي هو الثلث الأخير هو أفضل وقت لأداء صلاة الليل. طبعا سمعت السيد خالف المشهور، المشهور أنه وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. السؤال الثاني يقول: الدومنة من دون رهن هل يجوز اللعب بها؟ إذا كانت برهن سمحت السيد سستان يفتي فتوى بحرمة لعب الدومنة مع الرهن، أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن، من دون تسابق، من دون غلبة، فعند احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب، فممكن أنه تعمل بالاحتياط وتترك اللعب بها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. سلام من ذي قار يقول: هل يجوز الصلاة أثناء الواجب؟ نعم، بالنسبة للصلاة الأدائية إذا أجى وقت الصلاة فحتى وإن كنت بواجب بإمكانك أنه أنت تصلي. نعم إذا كان هناك خطر عليكم يعني مثلا أو على جماعتك، نعم فلا تصلي إلى أن تقعد واحد من جماعتك يلزم واجب أو يصلي مثلا يكمل صلاته وأنت تشرع بالصلاة إذا كان هناك خطر، إذا ماكو خطر نعم يجوز. ما حكم سلام الأخ سلام يقول: ما حكم صلاة أهلي بجانبي؟ ما تصح الصلاة. طبعا هاي المسألة خلافية، بعض الفقهاء ولعله المشهور هذا أنه صلاة المرأة بجانب الرجل أو متقدمة على الرجل الصلاة تكون مكروهة، صلاة الرجل والمرأة. بالنسبة للرئيس سماحة السيد أدى لا تصح صلاة الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، يعني أحدهما يصلي بصف الآخر أو المرأة متقدمة على الرجل، فيلزم إما أنه المرأة متأخرة عن الرجل بحيث يصير مسجد جبهتها محاذي لركبتي الرجل، أو تصلي بصفه أو قدامه لكن مسافة 4.5 أمتار بيناتهم، أو أكو حائل يعني ستارة أو حائط أو ما شاكل ذلك. أم زهراء من ذي قار يقول: ماذا تختلف صلاة القضاء عن الأداء؟ وهل يصير واحد يقول يتلفظ بالنية؟ صلاة الأداء ما تختلف عن صلاة القضاء، ما تختلف إلا في النية، يعني من واحد يصلي قضاء ينوي إنه هذه الصلاة بدل من عن الصلاة الفائتة الأدائية، فإذا واحد فاتت صلاة الظهر مثلا فينوي إنه هاي قضاء عن من؟ عن الصلاة الفائتة. بالنسبة للنية النية يكره التلفظ بالنية، يكره التلفظ بالنية، لكن ما تبطل الصلاة، ما يحتاج هو التلفظ بالنية، النية قلبية، واحد يعزم عفوا ينوي تكبيرة عندما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي مثلا يؤدي الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء وهكذا. أم زهراء السؤال الثاني تقول إحدى النساء تقول ما أعرفها تركت كيل وين شكر وبطل زيت، إذا تعرفينها فكون توصلين هذا الشكر والزيت توصلين إلها، إذا ما تعرفينها تسألين عنها، إذا يأستي من الوصول إلها فتصدقين بي على الفقراء المتدينين. أبو علي من بغداد يقول اشتريت قطعة طاب وزراعي قبل 3 سنوات وأكو خطأ بالمرتسم، ما حكم ذلك؟ بإمكانك أنه تفسخ، إذا باعوك في غير مكان بإمكانك يجوز لك أنه تفسخ هذا العقد وترجع فلوسك. أم علي من صلاح الدين تقول ابني عنده وسواس، ما حكم ذلك؟ الواجب عليه أنه يترك الوسواس، هذا الوسواس شيء من الشيطان، فعليه أنه أو مرض نفسي، هذا بالأحرى يعني مرض نفسي عند بعض الأشخاص، فعليه أنه يترك هذا الوسواس، وإذا ما يقدر يترك خلي راجع طبيب نفساني لأخذ علاج هذا المرض اللي يسمونه في علم النفس أو يسمونه أطباء النفس يسمونه الوسواس القهري. أبو علاء من بابل يقول عندما أقرأ القرآن أجد ورقة مكتوب عليها آية قرآنية، يقول مكتوب بها أنه لازم يلزم أنه تكتبها 25 مرة. لا يجب عليك، لا يجب عليك كتابة ما مكتوب بهذه الورقة. ستار من الديوانية يقول أنا متزوج وزوجتي ما تصلي، ما حكم ذلك؟ الواجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت تنصحها ترشدها تقول الصلاة هذه معراج المؤمن، هاي قربان كل تقي، هذه عمود الدين إلى آخره، فإن استجابت فبها ونعمت، ما استجابت أنت ما عليك إثم. السؤال الثاني يقول بعض العسكريين يكفرون، ماذا أفعل؟ أيضا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأخ حيدر من البصرة يقول بعض العشائر تدعي النسب الهاشمي، اللي يدعي النسب لابد أن يقدم إثبات، لابد إذا كان هو مو سيد ويدعي النسب الهاشمي يقول أنا سيد علينا يقدم إثبات، من هذه كيف يثبت النسب الهاشمي؟ الشهرة في بلده الأصلي أو ما بحكمه، فإذا شخص مشهور أبا عن جد أنه سيد مشهور في منطقته مثلا من كربلاء من نجف في منطقته هو مشهور أنه سيد، مو الآن يدعي ما كان سيده الآن يدعي السيادة، كون هو مشهور أبا عن جد من أجداده هو مشهور بأنه سيد، الشهرة إذن هذا دليل. الدليل الآخر الإطمئنان الحاصل من الشياع، الاطمئنان الحاصل من الشيعة أو ما بحكمه، عفوا الشيعة الحاصل من المناشئ العقلائية، مثلا عفوا الدليل الثاني هو أنه يقد يكون حجة شرعية عنده، مثلا كحجة شرعية يطمئن بها، كما مثلا لو كان هذا الشخص مثلا راجع نسابة والنساب هذا يطمئن بكلامه، يحصل اطمئنان بكلامه فيقدم وثائق للنسابة، وثائق قديمة تثبت أنه سيد، فالنسابة يراجع، إذا صار اطمئنان بكلام الناس النسابة يمكن الاعتماد عليه. حسين من الديوانية يقول ليش تتوضأ 3 مرات؟ الوضوء ما محدد بفترة، إيش قد ما تريد توضع، الوضوء نور على نور، إيش قد ما تريد توظف هو مستحب الوضوء، إيش قد ما تريد، ما محدد الوضوء 3 مرات. نعم أوقات الصلاة عند الجمع تكون 3 أوقات، وهناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة في صحيح مسلم، موجودة أحاديث تدل على أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع ما بين الظهرين والعشاءين في غير العرفة ومزدلفة وغير الأعذار، يعني المطر والمرض في غير عذر، لا يوجد عذر، وإنما الجمع جمع الصلاة من غير عذر، صلاة الظهرين والعشاءين، هذا وارد في الأحاديث اللي واردة عند أخواننا أهل السنة وموجودة في صحيح البخاري. يعقوب من واسط يقول أداوم على بعد 70 كيلو متر، أنسكني يوميا ما حكم صلاتي في المقر وفي غيره؟ يقول أنا قلت سماحة السيد استاني دام أظله. أنت تعتبر كثير السفر، 70 كيلو المسافة امتدادية أو يوميا تسافر، فأنت صلاتك في مقر عملك تمام. إذا سافرت إلى أي مكان آخر حتى وإن كان ما مرتبط بعملك، حتى وإن كان سافرت للطبيب أو للزيارة أو لغرض التنزه، فدائما أنت صلاتك تمام. أبو مرتضى من بغداد يقول صرفت على بيت من أموال مخمسة، فهل يجب علي الخمس؟ كلا، أنت ما طول صرفت على هذا البيت من أموال مخمسة، فعند مجيء رأس السنة الخمسية لا يجب عليك الخمس، باعتبار أنه أنت هذا البناء هو من أموال مخمسة، فالمخمس لا يخمس مرة أخرى. عندي سيارة، السؤال الثاني الأخ أبو مرتضى يقول عندي سيارة أجل بها الخضر من الحدود وبالمنفذ يأخذون من الزرع وهو ليس لي، أنت ما يجوز لك أنه تعطي من هذا الزرع، ما طول هو مو ملك إلك، فما يجوز أنه تعطي من هذا الزرع، ما يجوز لك تعطي من هذا الزرع، أخذ إذن من صاحب الزرع، قل له أنه هيش الوضعية. طبعا بالنسبة للأخوة بالسيطرات ما يجوز لهم أنه يأخذون، يعني بأي حق أنه هو موجود بالسيطرة ويجي يلزم السائق اللي الزرع بسيارته، وقد يكون مو إلى مثل ما يقول الأخ، بأي حق أنه أن تلزم السائق أنه يعطيك من بعض هذا الزرع، هذه أموال الآخرين، ما يجوز الأخذ إلا بطيب نفسه. فأنت ما يصير تطلب، أنت عندك راتب من الدولة، واجبك هذا، واجبك أنه أنت توقف بالسيطرة وتفتش، يعني خاف مثلا هناك خرق أمني، فهذا واجبك هذا، أما تأخذ أنت من زرع الناس أو تأخذ أموال من هذا يعتبر من الفساد الإداري والمالي فلا يجوز. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.